السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. في بادئ أمري أذكر نفسي وإخواني بأننا في خير أيام العام، ألا وهو يوم عرفة. قد وافق أن يأتي هذا اليوم الفضيل في يوم عيد آخر وهو يوم الجمعة، خير أيام الأسبوع. خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر حديث. فيوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وهو عيد من أعياد المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل، ومن كان طيبا فليمس عليكم بالسواك. فاجتمع فيه خيران: يوم عرفة ويوم جمعة. ومن أهم الأعمال في يوم عرفة التكبير، ويبدأ التكبير المقيد يوم عرفة من بعد طلوع صلاة الفجر، من بعد صلاة فجر يوم عرفة، وكذلك التكبير المطلق في سائر اليوم. كذلك أيضا من أفضل الأعمال في يوم عرفة الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث فيه ضعف، لكن تسامحوا فيه في فضائل الأعمال. كذلك الصيام يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي قبله والسنة التي بعدها. أي فضل، أي شرف، أي مكانة فيها أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فعليك أخي، عليك أختي، ذكر الله، قراءة القرآن، التكبير والتهليل والتحميد، والإكثار من الدعاء، فعل الصالحات والأعمال الطيبات. فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. كذلك لا ينبغي عليك أن تحول هذا اليوم إلى بدع ومنكرات، كالذين يخرجون للاعتكاف ونحو ذلك، ويخصون هذا اليوم بالاعتكاف. يا أخي، لماذا تتعنى وتتكلف أمور لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ انتبهوا، هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف، بأهل عرفات ملائكته سبحانه جل وعلا، يعتق من النيران، يغفر الذنوب والسيئات. فامتنعوا في هذا اليوم عباد الله عن الذنوب والسيئات، كونوا من أهل الصفح، كونوا من أهل العفو، كونوا من أهل المغفرة، فإن اليوم هو يوم المغفرة. كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل وعلا. كونوا من أهل العطاء، كونوا من أهل الجود، فإن هذا اليوم يجود فيه رب العالمين سبحانه جل وعلا على عباده. كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أجعلنا وإياكم من أكثر الناس عفوا وتسامحا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. كذلك هذا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يريه اليوم الذي هو خير أيام الدنيا، وهو يوم النحر، يوم العج والثج، يوم تراق الدماء لله وحده لا شريك له. بعدما كان التراق على الأوثان والأصنام، صار التراق على اسمه سبحانه جل في علاه، تراق توحيدا. لو نطقت الدماء أو لو سمعت نطق الدماء لسمعتها تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، تنطق توحيدا. تراق الدماء له وحده لا شريك له. الألاف المؤلفة تدفع حتى تراق الدماء لله وحده سبحانه جل وعلا. فكونوا من أهل الخير، كونوا من أهل الطاعة، ابتعدوا عن الذنوب والمعاصي في هذه الأيام المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، فإن العيد لا يكون عيدا إلا بطاعة الله، إلا بطاعة الله. وإن العيد ينقلب حزنا وغما وهما بمعصيته سبحانه جل وعلا. نرجع إلى كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. قال: أما خوفه ربه وطاعته له. ثم ذكر المصنف وقال: عوف بن مالك رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمثث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. يقول عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. وهذه مسألة أولى، حيث أنه يستحب السواك قبل الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. وموضع السواك عند الوضوء اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، هل هو قبل الوضوء أو بعد المضمضة أو بعد الوضوء. الصحيح العلم عند الله سبحانه جل وعلا، فإن كان صوابا فمنه وحده، كان خطأ فمني ومن الشيطان، أن الأنسب أن يكون قبل الوضوء. إذا استاك الرجل فبقيت بعض البقايا من السواك أزالها بالمضمضة والله أعلى وأعلم. أما إذا تسوك بعد المضمضة أو بعد الوضوء احتاج إلى مضمضة أخرى، سيما لو كان ينزل من لفاته دماء. قال: فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه. وهذه مسألة أخرى، وهي أنه يجوز الجماعة في قيام الليل بشرط وقيد، وهو عدم تبييت النية، عدم تبييت النية، وإلا فإن تبييت النية والديموم على ذلك يحول الأمر من أمر مشروع إلى أمر بدعي، حيث أن قيام الليل لم يشرع فيه الجماعة إلا في رمضان، فمن التزمها في غير رمضان كان ممن شرع في دين الله وخص العمومات وقيد المطلق، فقد وقع في البدعة النقراء. ومن ذلك ما يتفق عليه بعض المسلمون وبعض المسلمين في هذه الأيام المباركات من قيام الليل، فكل هذه بدعة، وهذا القيام لا يزيدهم من ربهم إلا بعدا، وهذا القيام لا يزيدهم من ربهم إلا بعدا. قال: فبدأ فاستفتح البقرة. وهذه مسألة ثالثة، وهي: هل قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ الظاهر في هذا الحديث أنه بدأ بالبقرة فلم يبدأ بالفاتحة، فليست ركنا من أركان الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. والصواب هو قول الجمهور على خلاف ذلك، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الصحيح الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج قداج. قال الإمام المزني رحمه الله: والخداج هي الناقة الناقصة، لكنها ناقصة نقصانا يحصل به التلف، تموت به، تفسد به. وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أو سمع أحدهم ينازعه في القراءة، قال: من ينازعني في القرآن؟ قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما قوله فبدأ فاستفتح البقرة، فيكون هذا البدء بدء نسبي، يعني بدأ البقرة بعد الفتح، وإلا فقد استدل الحنفية رحمه الله بحديث المسيء في صلاته، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلنا له: هذه الرواية الأخرى فسرت هذا المراد وقال: ثم ابدأ أو اقرأ بأم الكتاب، اقرأ بأم الكتاب. قال: فبدأ فاستفتح البقرة. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذه فيها مسألتان: المسألة الأولى أنه استحباب السؤال عند المرور بآية رحمة والتعوذ عند المرور بآية عذاب، وأن هذا في النفل أو في الفرض، في النفل أو في الفرض. اختلف أهل العلم في ذلك فقالوا النفل يساوي الفرض، لكنه لما لم يرد في الفرض وورد في النفل فقط قلنا أن هذا في النفل دون الفرض، ولو فعل ذلك في الفرض جاز، لكنه لم يرد فيما نعلم، والله أعلى وأعلم. قال فلا يمر بآية رحمة، بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قلنا هذا، وهي المسألة الثانية، أن الحكمة من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو التدبر. وناسب أن تكون هذه الفعلة في النفل دون الفرض، لأن الفرض قد يطيل على الناس، أما النفل فهو يصلي بنفسه فيطيل كما شاء. قال ثم ركع فمكث بقدر قيامه، وهذه مسألة أخرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف بقدر سورة البقرة أو وقع ركع بقدر سورة البقرة؟ الجواب لا، فإن المعنى فمكث بقدر قيامه يعني بقدر ما يناسب قيامه ركوعا، يعني ركع ركوعا يناسب الطول الذي قام فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في حديث البراء رضي الله عنه ورضاه يوضح مثل هذا المعنى. قال ولا يمر قال يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، هذه من أذكار الركوع. ومن فوائد التنوع في أذكار الركوع أنك لا تألف الذكر، فيحصل لك ما يحصل من الخمول في الصلاة بل وقراءة الذكر من حيث لا تشعر، لا تتأمل. لكن إذا قمت بالمغايرة والتنوع بين الأذكار الواردة في الركوع حصل لك الانتباه، حصل لك الانتباه. سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والنقوت والكبرياء والعظمة، سبح قدوس رب الملائكة، تروح إلى غير ذلك من هذه الأذكار. قال ثم سجد، طبعا ثم سجد أكيد ثم رفع ثم سجد، وإلا فهذه المسألة أيضا مسألة أخرى، ألا وهي الرفع من الركوع، هل هو واجب، هل هو ركن أو مستحب؟ الجمهور على أنه ركن، والحنفية على أنه ليس بركن، والحنفية على أنه ليس بركن، الصح الراجح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقم صلبه في الصلاة فصلاته باطلة. ورهن ذلك ودليل حديث المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الصلاة. قال ثم سجد وقال مثل ذلك، يعني يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، وهذا أيضا من أذكار السجود. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، يعني في كل ركعة يفعل مثل ذلك. وظاهر الكلام أنه قرأ آل عمران يعني في السجود، وهذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في السجود، وإلا فالمعنى قرأ آل عمران بعد قيامه من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. قال عن حذيفة مثله، حذيفة رضي الله عنه وارضاه، وقال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والميل. وحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بأنه قرأ فيه البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذا في سنن أبي داود، أما في صحيح مسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران على وفق هذا الترتيب، البقرة والنساء وآل عمران، وكل ذلك قرأه في وقفة واحدة في ركعة واحدة. وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك، حتى أن ابن مسعود قال وددت لقد هممت بأمر سوء، قالوا ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدع رسول الله، يعني من طول قيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائما بين يدي الله سبحانه جل وعلا تاليا لمثل هذه الصور بكل خشوع وخضوع وتذلل بين يدي ربه سبحانه جل وعلا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلا، وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، كل حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وله شاهد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أيضا لشدة خشيته وشدة تدبره في كتاب ربه سبحانه جل وعلا. حقا إنه أعبد الخلق أخوف الخلق أعلم الخلق أخشى الخلق بالله سبحانه جل وعلا. قال وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. الأزيز أولا هذا حديث رواه أبو داود والترمذي أيضا في شمائله. قال ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هو صوت غليان القدر. يعني عزكم الله لو وضعتم على القدرة وفيه ماء على النار صوت غليانه يسمى أزيز، يسمى أزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأزيز المرجل يعني القدر الذي يغلي على النار. والمراد من ذلك ما كان يعرض له في الصلاة من خوف من ربه تبارك وتعالى يوجب إصدار هذا الصوت وبكاء ونحو ذلك. وكل هذا يدل على أن هذه الأصوات لا تبطل الصلاة. وهذا يدل على شدة خوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ربه، كيف أنه إذا قام بين يدي الله سبحانه جل وعلا انقطع اتصاله على العالم الخارجي وكان في تمام الهيبة والرهبة من ربه سبحانه جل وعلا. وقال ابن أبي هالة وهو هند بن أبي هالة في حديث طويل وحديث ضعيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متواصل الأحزان، وذلك لعلمه بما في الأحوال والأهوال، فهو دائم الأحزان متواصل الأحزان يعني دائم الأحزان، ذلك لتمام علمه بالأهوال. دائم الفكرة يعني بعاقبة الأمور ليست له راحة. نعم والله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يذق طعم الراحة إلا بعدما فاضت روحه إلى بارئه. فالدنيا ليست دار راحة، الدنيا ليست دارا للراحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي دار حرث وزرع وبذر وسقي واجتهاد حتى تحصد هذا الزرع في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليس له راحة لقيامه بما كلف به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تحمل وأعباء. وقال عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني. قال وروي 70 مرة. وهذا حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. إني لأستغفر الله يعني أطلب مغفرته ورحمته في اليوم 100 مرة. انظر إلى هذه القلوب الحية النقية، يعني ما الذنوب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر إلى ربه تبارك وتعالى؟ يقول إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي. انظر إلى هذه القلوب الحية كيف كانت تتأثر بأقل شيء. إنسان يفعل ذنوب وكبائر ومعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يشعر بشيء في قلبه، بل يظن نفسه من الأولياء. انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف فقط عن الذكر يغان على قلبه، يشعر بالضيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقوام يفعلون الكبائر، كبائر الذنوب، ولا تتأثر قلوبهم بشيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث أورده الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، وقال الحافظ العراقي في تخريجه ذكره القاضي عياض من حديث علي بن أبي طالب ولم أجد له إسناد. وقال الحافظ بن حجر لا أصل له. وقال الإمام السيوطي رحمه الله في المناهل مناهل العرفان أو مناهل الصفا في تخريج حديث الشفاء قال هو حديث موضوع، ولذلك لن نتعنى ولن نهتم أصلا بشرحه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال في حديث آخر يعني وفي رواية أخرى لهذا الحديث وثمرة في فؤادي في ذكري، وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي. وهذه الجمل يعني قد يكون معناها صحيح، لكنها صراحة لما كانت من أحاديث موضوعة لا أصل لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا نرتقي بهذه الكلمات مصاف الأحاديث الضعيفة حتى فتشرح أو تستشرح. فنكتفي بهذا القدر، ونوصي إخواننا دائمون بذكر الله والدعاء وفعل الصالحات والطيبات واجتناب المنكرات في هذا اليوم الفاضل، ولا تنسونا من صالح الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات وعلى الصيام وعلى الصدقات وصلة الأرحام وغير هذه من الأعمال الطيبات، إنه لي بذلك وحده والقدر عليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.